السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فدرسنا في التعليق على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وهذا اللقاء هو اللقاء السادس من اللقاءات المتعلقة بهذه الرسالة القيمة المختصرة. وهذا اللقاء يتعلق في بيان نوعي الاختلاف في التفسير. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الخلاف الواقع في التفسير قد يقع من جهة التفسير المتعلق بالنقل، وقد يقع في التفسير المتعلق بالمعنى. وكما ذكر شيخ الإسلام في أول المقدمة أن التفسير على نوعين: تفسير منقول عن السلف وهو ما يسمى بالتفسير النقلي أو التفسير السماعي، وتفسير بالمعنى وهو ما يسمى بالتفسير بالرأي وهو التفسير المتعلق بالاستدلال. وذكر هنا النوعين، فبدأ بالنوع الأول وقال إن النوع الأول قد يقع فيه الاختلاف. وهذا الكلام كله مبني على الفصل الماضي المتعلق بأنواع اختلاف التفسير، وأنه نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع، وأن اختلاف التنوع هو الكثير. وذكر أسباب اختلاف التنوع في اللقاءات الماضية، والآن سيدخل في أنواع الاختلاف الواقع في التفسير، وأن التفسير على نوعين: تفسير بالنقل وتفسير بالاستدلال أو بالمعنى. قال المؤلف: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. يعني يقول لك إن التفسير النقلي أو التفسير السماعي قد يكون تفسيرا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وقد يكون منقول عن غيرهم كالتابعين أو الروايات الإسرائيلية. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفته، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف منه، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. قال: فالكلام فيه من فضول الكلام. يقول: نجد بعض التفاسير المنقولة إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، هذه التفاسير قد نعرف يعني صحتها بالأسانيد بدراستها والحكم عليها، فنميز الضعيف من الصحيح، وقد لا يمكن معرفتها لانقطاع الأسانيد. والذي لا يمكن معرفته بسبب عدم اتصال السند، يقول هذا أغلبه من الأمور التي لا فائدة وراءها وهي من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. ثم ذكر المنقول الذي لا يفيد وقد يكون بغير أسانيد، وهذا كثير. وذكر هنا أن من الأشياء قال ولا دليل على الصحيح، قال منه كاختلافهم في لون الكلب، لون كلب أصحاب الكهف ما لونه، اختلفوا في لونه، هذا لا يهمنا وهو طريقه طريق النقل، لكن لا سند فيه ولا يهم ولا فائدة وراءه إذا عرفت أو عرفت ما لون الكلب. قال: وفي بعض الذي ضرب به موسى من البقرة، هل ضرب بكتفها وإلا بوركها ولا بلسانها، ما الذي ضرب؟ هذا من الأمور التي يعني يقع الاختلاف فيها، وهي عن طريق النقل، وغالبها لا إسناد لا إسناد فيه، وكذلك مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فإن وجدنا فيها أسانيد قبلناها، وإن لم نجد فيها أسانيد فلا نلتفت إليها، لا إلى تفاسيرها ولا إلى أسانيدها، لا نلتفت ما دام أنها منقطعة ولا حاجة لنا بها. فما كان مثلا منقولا صحيحا قبلناه. يقول وهذا قال فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا ثابت في البخاري ومسلم أن صاحب موسى هو الخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، أي كعب الأحبار، وهو من اليهود الذين دخلوا في الإسلام، وهو تابعي، وكذلك وهب بن نبه اليماني أيضا من اليهود ودخل في الإسلام، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف، وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. فهؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات، والإسرائيليات تدور على هؤلاء، على كعب وعلى وهب وعلى محمد بن إسحاق وعلى ابن جريج وعلى السدي، هؤلاء كلهم تدور عليهم الروايات الإسرائيلية، وهي مما يعد من التفسير بالنقل، لأن طريقه النقل وأكثره لا يصح، أكثره لا يصح. وحكم شيخ الإسلام قال فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة ثابتة. قال وكذلك النقل عن التابعين، فإن التابعين أخذوا بالروايات الإسرائيلية وأكثر منها، فالنقل عن التابعين يحتاج إلى تثبت وعلى اتصال الأسانيد. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. يقول حكم ما ينقل عن التابعين كقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وعكرمة، هؤلاء من أئمة التابعين، هل نقبل أقوالهم؟ نقول إذا اتفقوا قبلت أقوالهم، وإذا اختلفوا فليس بعضهم حجة على بعض. هذا ما ذكره الشيخ. قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس أسكن مما نقل عن بعض التابعين. يقول إذا قارنا بين الروايات المنقولة عن الصحابة والتفاسير المنقولة عن الصحابة والتفاسير المنقولة عن التابعين، فإننا نقبل الروايات، نقبل تفاسير الصحابة، لأن النفس إليهم أسكن، ولأنه قد يحتمل أن يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب أي الصحابي فيما يقوله، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ يعني إذا قارنت بين الروايات المنقولة أو التفاسير المنقولة عن الصحابة وعن التابعين، فإنك تطمئن إلى روايات الصحابة وأقوالهم أكثر من التابعين. أولا لأنه قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه عن بعض من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة نقلهم عن الإسرائيليات قليل جدا، ولأن الصحابة قد عدلهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، ولأنه يعني أخذهم قليل عن التابعين، والنفس تسكن إليهم أكثر من التابعين الذين توسعوا وكانوا أقل من الصحابة. قال والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته. يقول هذه كلها لا دليل، لا ليس لها أسانيد وليس فيها فائدة كبيرة حتى نعتمد عليها ونأخذ بها ونلتفت إليها، فهذه لا يلتفت إليها. قال وأمثال ذلك. قال وأما القسم الأول وهو الذي يمكن معرفة الصحيح منه توجد أسانيده، فهذا موجود فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه ولله الحمد. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل. يقول هذا كثير ولله الحمد وأسانيده متصلة، وهو ما يسمى بالتفسير بالنقل بالطريق الصحيح، وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. يقول الأمور التي نحتاجها في التفسير وهي من الأدلة التي يحتاجها المسلم في تفسيره وتحتاجها الأمة، هذه قد نصب الله الأدلة عليها. وأما الأمور التي لا يلتفت إليها فهذه التي لا حاجة لنا في البحث عنها. قال ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي. يقول إذا ألقيت نظرة عامة في كتب التفسير وجدت أن أكثر المنقول في التفسير كالذي ينقل في المغازي والسير والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. لأنك تجد أحيانا في التفاسير، والتفاسير أيضا مشتملة على قصص كثيرة، وأيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال ليس لها أصل، أي ليس لها إسناد، فغالبها منقطعة الأسانيد، وهذه تسمى بالمراسيل، تسمى بالمراسيل لأن غالب عليه المراسيل، مثل ما يذكره عروة ابن الزبير وهو تابعي، والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس هؤلاء كلهم إما من التابعين أو من تابعي التابعين، فيروون لنا قصصا كثيرة في تفاسير القرآن كغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأولين، فماذا نصنع في مثل هذا؟ قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. يقول إذا بحثت في السير وبحثت في المغازي والملاحم، فإنك إذا وجدت من يخبرك من أهل المدينة من تابعي من التابعين وتابع التابعين من أهل المدينة ثم من أهل الشام ثم أهل العراق، فالأول هو الأقرب إلى إلى إلى اليقين وإلى يعني وإلى الصحة. هذا ما يكون في المغازي. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس هو معروف التفسير، وهو يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، وشهد له الصحابة بالإمامة في التفسير، وتلاميذه كمجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وابي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. ثم بعد ذلك أهل الكوفة في التفسير، أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير أيضا في الطبقة الثالثة كزيد بن أسلم الذي أخذ عنه الإمام مالك التفسير، وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. هذه كلها روايات الصحابة، سواء قلنا هذه الروايات وهذه وهذا المنقول منقول عن منقول فيما يتعلق بالسير، ومنقول فيما يتعلق بالأخبار والسير والملاحم، أو كان من أقوال التابعين، فهذه أغلبها مراسيل. وهذه المراسيل ماذا نصنع بها؟ هل نقبلها أو نردها؟ هذه عند المحدثين أن المراسيل تعد من الحديث الضعيف، وعند المفسرين لا بد أن توزن بميزان آخر، وهي أنها تقبل متى كما قال الشيخ الإسلام، قال تقبل يعني تقبل إذا كانت طرقها متعددة وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد. فهذه حكم عليه الشيخ الإسلام بأنها صحيحة قطعا. قال إذا هذه المراسيل وجدناها كثيرة جدا وطرقها متعددة وهي خلت من الاتفاق والمواطأة بين الذين يرونها، فهذا نجزم بصحته، نجزم بأن هذه الأخبار صحيحة لأنها مراسيل كثيرة وخالية من المواطأة. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. يقول هذه المراسيل والمنقولات ننظر فيها، إما أن يكون صاحبها صادق، وإما أن يكون كاذبا أو أخطأ في نقلها. قال فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب، فإذا كان صدقا نقبله. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات يعني تعدد طرقه، وقد علم أن المخبرين الذين أخبروا بهذا الخبر لم يتواطؤوا، أو المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أي على اختلاقه وافترائه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. يقول هذه الآن هو شيخ الإسلام يحاول يعني يبين يعني الحجة في قبول المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة. ثم يذكر لك مثالا، يقول مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني لم يتفق مع الأول ولم يراه ولم يسمع منه، فيذكر مثل ما ذكر الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، لأن هذا أتى بخبر وهذا أتى بخبر والثالث والرابع كلهم أتوا بنفس الخبر بتفاصيله الدقيقة، علم أن الخبر له أصل فنقبله. يقول أن يأتي كل منهم بتلك التفاصيل التي تمنع العدد اتفاق الاثنين عليها بلا مواطع من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها. يقول كيف يأتي بقصيدة طويلة على نفس الروي ويأتي الآخر وهو لا يعلم عنه بنفس القصيدة؟ يقول هذا يعني من المستحيل، ولم تجري العادة بأن اثنين ينشئان قصيدة طويلة ويتفقان عليها اتفاقا دقيقا وأحدهما لم يرى الآخر. لا بد أن يكون لها أصل ومعنى، يعني مع الطول المفرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. فإذا لم يكن قد تواطأ الإثنان علم به أن الحديث حديث صحيح، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله، يقول أنه مرسل، أو لضعف ناقله، الشخص الذي نقله ضعيف، لكن مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج. فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا الآن سيذكر، يقول: ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين أو من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه، أو يعلم من حال من حال من جربه وخبره خبر وخبره خبر وخبر خبره باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني هو يقول لك يعني قصة بدر وأن الثلاثة الذين برزوا للمشركين، هذه يقول قد لا نجد لها سند، لكننا نثبتها ونعلم يقينا أنها صدقا، لأن تواطأ العلماء على قبولها وكثرت طرقها، والصحابة عدول وهم على منزلة عظيمة. قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، هؤلاء لا يكذبون. فإذا كانوا لا يكذبون وجاءت روايات متعددة قبلناها. قال: فضلا عن من فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب وعبيدة السلماني وعلقمة أو الأسود أو نحوهم، إنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا كثيرا ما يعرض الإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل أن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. طيب، عموما الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك أن النقول أو المنقول في التفاسير كثيرة جدا، وأكثرها مراسيل، والمراسيل معروفة أنها من أنواع الحديث الضعيف، لكن إذا تعددت طرقها ولم يتواطؤوا على أو يتفقوا عليها فهذه تقبل. هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف ويقرره. وموضوع الحديث أو الحديث عن المراسيل سيطول معنا، وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن المراسيل وعن ويمثل لها ويذكر أمورا تتعلق بها، لكن الوقت يضيق بنا، فلعل نقف عند قول المؤلف: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين إلى آخر كلامي، هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، ونستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.